وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. لا إله إلا الله. يقول تعالى يا بني إسرائيل، خطاب مرة أخرى، هذا من تثنية الخطاب مرة بعد مرة، كما يخاطب الناس ويخاطب المؤمنين يا أيها الذين آمنوا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. لأن خطابهم لأمرهم بذكر نعم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ومن نعمها أن فضلهم على العالمين وأني فضلتكم على العالمين. قال أهل العلم أنه فضلهم على أهل زمانهم، وإلا فهذه الأمة هي أفضل الأمم، كما جاء في الحديث توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وأني فضلتكم على العالمين. ثم قال تعالى واتقوا يوما، هذا أمر بعد أمر، كل نعمتي التي أنعمت عليكم. قال اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا وهو يوم القيامة، لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، لا يقبل من نفس شفاعة لنفس، ولا يؤخذ من نفس يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، لا يؤخذ منها فدية بدلا عنها نفس أخرى أو مال، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيء، إن وعد الله. ثم قال تعالى وإذ نجيناكم، يعني واذكروا إذ نجيناكم من آل فرعون، يعني من فرعون وقومه. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءهم ويستحيون النساء. فبنو إسرائيل كانوا تحت سلطان فرعون وطغيان فرعون، ابتلوا بذلك في مصر، استعبدهم. وهذا المعنى يذكره الله كثيرا في القرآن: إن فرعون عالى في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي، يذبح الذكور ويستبقي النساء للخدمة، ولأنهن أضعف لا يخاف من أن يقومن بمدافعة. فنجاهم الله من هذا البلاء وهذا العذاب. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم. فابتلاهم بالضراء تحت طغيان فرعون، ثم ابتلاهم بالنعمة بنجاتهم من آل نجاهم. فابتلوا بالضراء والسراء، ابتلوا بما يكرهون، ثم ابتلوا بما يحبون، وفي ذلكم بلاء من ربكم. بلاء ابتلاء عظيم، إن هذا لهو البلاء المبين. إذا كان الاختبار عظيما، عظم الواجب. لا إله إلا الله. ثم قال: وإذ فرقنا بكم، يعني واذكروا إذ فرقنا بكم البحر. وهذه من تعداد النعم. تذكرهم، اذكر الأولى، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. هذا أمر لهم بتذكر نعمه على الإطلاق. ثم عدد لها، ثم عدد عليهم بعض النعم، من أعظمها أن نجاهم من آل فرعون، ثم من أعظمها أن فرق لهم البحر حتى عبروا منه حين كان فرعون وجنوده من خلفهم يطردونهم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. فعبر بنو إسرائيل ونجوا، وأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشاهم وأهلكهم. وبنو إسرائيل ينظرون، إنه مشهد عظيم ونعمة كبرى عليهم، هذا العدو الذي كان يسومهم سوء العذاب أغرقه الله وهم ينظرون. ثم قال تعالى: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، يعني واذكروا إذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل. لما ذهب موسى لميعاد ربه وعده أن يكلمه أو أن يلقاه بعد 40 ليلة، وهذا قد فصله الله في آية أخرى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. لما ذهب موسى لربه لميعاد ربه تسلط على بني إسرائيل السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى، فغرر بهم ولعب بعقولهم فعبدوا ذلك العجل. وقد فصل الله هذا في سورة طه: ثم اتخذتم العجل من بعده، من بعد ما ذهب من إعادة ربه، وأنتم ظالمون. أي ظلم، شرك، الشرك الأكبر. وإنها لآيات وعجائب. سبحان الله، سبحانه مصرف القلوب، نسأل الله لك وأنتم مالك. قال الله ثم عفونا عنكم، ثم عفونا عنكم، ثم اتخذتم من بعد ذلك، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. عفى عنهم سبحانه وتعالى ليشكروا نعمه، وعفوه من عظيم نعمه. ثم قال وذر، وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وهذا كله خطاب لبني إسرائيل، كله تابع لقوله يا بني إسرائيل. وهذا من عظيم نعمه أن آتى نبيه ورسوله موسى ذلك الكتاب التوراة المشتملة على الفرقان بين الخير والشر والحق والباطل. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، يعني لتهتدوا بما فيها. وقد آتى الله موسى التوراة عندما ذهب لميعاد ربه، أعطاه التوراة وأنزل عليه التوراة، ثم قال تعالى وإذ قال موسى، يعني واذكروا إذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم. موسى لما رجع أنكر على بني إسرائيل، لما رجع لميعاد ربه ووجدهم قد عبدوا العجل وتمردوا على نبي الله هارون، أنكر عليهم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، يعني باتخاذكم العجل إلها، باتخاذكم العجل، فتوبوا إلى ربكم فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم. وكان من يعني علامة صدقهم في التوبة أن يقتلوا أنفسهم، سبحان الله. وهذا من الآثار التي كانت على بني إسرائيل، أن من توبتهم أن يقتلوا أنفسهم. فجاء في الأخبار تفسير أنهم لما يعني ألقيت عليهم ظلمة فصار بعضهم يقتل بعضا، يقتلون، فلما أقدموا على ذلك كان ذلك دليلا على صدق توبتهم. هذا من الأمور العظيمة، من الآثار التي يعني رحم هذه الأمة، فلم منها. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال تعالى في صفة نبيه ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، فتاب عليهم، فتاب الله عليهم، يعني فعلوا ما أمروا به فتابوا، فتاب الله عليهم. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. توبوا إلى بارئكم فاقتلوا ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب. فهكذا الآيات تتتابع في تذكير بني إسرائيل بنعمه وتذكيرهم بما كان منهم من أسلافهم من العصيان والعدوان. والله المستعان. نعم. خزائن الرحمن. تأخذ بيدك إلى الجنة.